كل من كذب النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. لكن ما نحكم بهذا القول المطلق على كل فرد معين، لأن الفرد المعين قد يمنع من كفره أو من تكفيره موانع، إما لجهله أو لشكه في ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو لتأويل سائغ عنده وما أشبه ذلك. فقد يكون مانع من كفره لا هذا ولا هذا، قد يكون مانع من كفره أن هذا الأمر خرج بغير إرادته. فالمكره مثلا على الكفر لا يكفر، والرجل لو اختلط عليه القول وقال كلمة الكفر فإنه لا يكفر. ولهذا الذي فرح بناقته حين وجدها وقد ضاعت منه ونام حذر اشتره بيموت، يوم استيقظ ولا الناقه متعلزم خطامه يعني السنة متعلزم بالشجرة، فأخذ بالرسن وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الظلام. شلون الكلمة هذه كلمة كفر ولا كلمة إيمان؟ كلمة كفر، لكن حيث أنه من شدة الفرح ما أدري وش يقول، لم يكن عليه في ذلك شيء، لم يكن. وهذا من نعمة الله على العبد أنه لما علم سبحانه وتعالى أن العبد ضعيف جعله على حسب حاله، جعل شريعته على حسب حاله. وإذا شئت أن يتبين لك هذا فاقرأ قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، ما الذي بعدها؟ وخلق الإنسان ضعيفا. هذا تعليل لما سبق، الله جل وعلا والحمد لله يحب أن يخفف على عباده لأنه خلقهم ضعفا، وإنما كان الأمر كذلك ليتبين بهذا مقتضى رحمته. لولا مثل هذه الأمور ما عرفنا رحمة الله عز وجل، لكن الله تعالى يطلعنا على صفاته وعظمتها بآثارها التي نجدها في أنفسنا وفي الخلق كله. نعم. رحمك الله. في خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه لا يجزئ، ولكن الصحيح أنه يجزئ مع العلم، أنه يجزئ مع العلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. الروحاء اسم مكان بين مكة والمدينة، فسألهم من أنتم؟ فقالوا مسلمون. فمن أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال هذا رفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، يعني له حج ولك أجر. أما كونه له حج فواضح أنه من فعله فكان له أجر، وأما ولك أجر فلأنها هي القائمة عليه التي تريد أن تطوف به وتسعى به وتتعب له، فلهذا جعل لها النبي عليه الصلاة والسلام أجرا. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن حج الصبي صحيح لقوله نعم، وعلى أن وليه له أجر لأنه مساعد له، وعلى أن أمه يصح أن تكون وليا له، خلافا لمن قال إنه لا يريه إلا أبوه، فإن الحديث صريح في أن الأم هي التي تتولاه. واختلف العلماء في قوله نعم، هل هذا يدل على أن الصبي لو حج لأجزأه عن فريضة الإسلام أو لا؟ فمن العلماء من أخذ بظاهره وقال إنه إذا حج الصبي المميز أجزأه عن حجة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يعني له حج. وقال بعض أهل العلم وهم جمهور إنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب بأن له حجا ولكنه لم يفرض عليه الحج. فكما لو قيل في الصبي المميز هل هذا صلاة؟ فقلنا نعم. هل تكون صلاته فريضة؟ لا، هي نافلة. وأيضا لأن الصبي قبل بلوغه ليس من أهل الوجوب، قبل البلوغ ليس من أهل الوجوب، لأنه لا وجوب إلا بعد البلوغ. فإذا حج قبل وجوبه صار بمنزلة من صام رمضان قبل رمضان، يعني أنه أدى العبادة قبل أن يوجد زمنها. وهذا هو القول الصحيح على أن الحج من الصبيان يصح ولهم أجره، ولكنه لا يسلم عن حجة الإسلام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام له أجر دليل على أن نعم لو حج دليل على أن ثواب حج الصبي له، خلافا للعامة. العوام يقولون إن أجر حج الصبي لأبيه، وبعضهم يقول لجده، وهذا ليس بصحيح. فحج ثواب حج الصبي يكون له لا لأحد غيره. وفهم من قوله نعم لو حج أنه يلزمه جميع ما يلزم الحاج من التجرد من المخيط إذا كان ذكرا، وتجنب الطيب، وما أشبه ذلك مما يحرم على المحرم، لأنه إذا ثبت أن له حجا يتلبس به فمعنى ذلك أنه يلزم بمقتضى هذا الحج. وقال أبو حنيفة رحمه الله إنه لا يلزم بمقتضى هذا الحج، وأنه لا يحرم عليه شيء من المحظورات، وأنه يحج إن قال إن أتى بالواجب فذاك، وإن لم يأتي بالواجب فلا عليه شيء، وأنه يجوز للصبي أن يدع الحج ويفسخ الإحرام ولا شيء عليه. وهذا قد يقع كثيرا من بعض الصغار إذا شاف الضيق والتعب هون على الإحرام، ويسأل عنه بعض الناس كثيرا، يقول إنه لما شاف الزحام والتعب هون وقال خلاص أنا بيلبس ثيابي ولا أنا مكمل الحج. على رأي جمهور أهل العلم لازم يكمل، وعلى مذهب أبي حنيفة له أن يفسخ الحج ولا شيء عليه. نعم، وهذا كلام أهل العلم في خلاف. إذا كان لا يميز فوليه يعقد النية له، ويطوف به يحمله، ولكن ما يحمله هو يطوف لنفسه، يحمله إذا انتهى من طواف نفسه طاف به. وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع، متفق عليه واللفظ للبخاري. الحديث أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس. الفضل بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العباس أخو أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه الفضل شاب وهو من أجمل الناس، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، وأسامة بن زيد رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، كان فضل رديفا له. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أبا أحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع. هذه المرأة سألت، قالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج، مع أنه شايب كبير ما يثبت على الراحلة، ومع ذلك أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها أدركته الفريضة. فدل هذا على أن الحج يكون فرضا على من قدر بماله وعجز ببدنه. فالإنسان القادر بماله العاجز ببدنه له أن يحج، يجب عليه أن يحج، لكن هو عاجز ببدنه فيقيم من يحج عنه. ولهذا قالت: أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها جواز الإرجاف على الجادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف ابن عمه الفضل، ولكن بشرط أن لا يكون في ذلك مشقة على الدابة، فإن كان عليها مشقة فإنه لا يجوز أن يشق على دابته، لأنها تتألم وتتأذى وفيها روح، فيجب عليك أن تحمل، ومن لا يرحم لا يرحم. ثانيا، تحريم نظر الرجل إلى المرأة أو المرأة إلى الرجل، سواء كان ذلك من باب التمتع أو من باب الشهوة. إذا كان قصد التمتع بالنظر سواء أو الشهوة فهو حرام، حرام على المرأة أن تنظر إلى الرجل أو الرجل إلى المرأة. أما إذا كان بدون تمتع وبدون شهوة فإن الصحيح أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل، وأما الرجل فلا يجوز أن ننظر إلى المرأة. ولهذا على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، وليس على الرجل أن يغطي وجهه عن النساء الأجانب. ويستفاد من هذا الحديث جواز مخاطبة المرأة الرجل ولو بحضرة الرجال، لأن هذه المرأة خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم واستفتته ولم ينهها عن ذلك. وما ذكر من أن الإمام أحمد رحمه الله كان يضرب بالسياط، فجاءت امرأة فقالت: ما لكم تفعلون هكذا بأبي عبد الله؟ فقال: إن هذا حرام عليكم. فقال له الإمام أحمد: إن الحرام أن تتكلمي عند الرجال، هذا ما يصح عن الإمام أحمد. ومذهب الإمام أحمد أن صوت المرأة ليس بعورة، وهو كذلك، فإن النساء يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبهن بحضر أصحابه، فدل ذلك على أن صوت المرأة ليس بعورة، لكن لا يجوز للإنسان أن يتلذذ به أو أن يتمتع به. ولعلكم تقولون فرق لنا بين التمتع والتلذذ. التمتع أن الإنسان يرى من نفسه الراحة لهذا الشيء والاستمتاع، لكن مسألة الشهوة الجنسية ما هي على باله. وأما التلذذ فهو التلذذ الجنسي بحيث تتحرك شهوته، وكلا الأمرين محرم. لا يجوز للإنسان أن يتمتع بالنظر للمرأة لا على سبيل اللذة ولا على سبيل التمتع. وفي هذا الحديث دليل على جواز حج المرأة عن الرجل، لأن هذه امرأة أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أبيها وهو رجل، فيجوز أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، كما يجوز حج الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة. وفيه دليل على أن الجواب بنعم كالسؤال، بمعنى أن الجملة التي وقع فيها السؤال هي الجملة التي تضمنها كلمة نعم. ويترتب على ذلك أنه لو قيل للرجل أطلقت امرأتك فقال نعم كان هذا القول صريحا في الطلاق، صريحا في الطلاق، لأن الجواب بنعم متضمن لإعادة السؤال بلفظه. ويستفاد منه أيضا وجوب تغيير المنكر باليد، وجوب تغيير المنكر باليد. يؤخذ من أنه صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، وهذا تغيير باليد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير الدعوة إلى الله. فهنا ثلاثة أمور: دعوة إلى الله، أمر بمعروف ونهي عن المنكر، تغيير المنكر. فتغيير المنكر من باب السلطة والولاية، الإنسان نفسه يباشر التغيير. والأمر بالمعروف يأمر غيره، والذي يغيره من؟ الغير، الغير المأمور بالمعروف أو المنهي عن المنكر. والدعوة إلى الله يدعو إلى الله من غير أن يعين أحدا يأمره أو ينهاه، يقف في المسجد فيدعو، في المجتمع فيدعو، وهكذا. وهذه الأمور الثلاثة قد تلتبس على بعض الناس فيظنون أن الأمر بالمعروف هو الأمر بتغيير المنكر، وليس كذلك. التغيير بالمنكر، تغيير المنكر أن يكون الإنسان سلطة يتمكن بها من التغيير بيده أو بلسانه أو بقلبه. والأمر أن يأمر غيره بتغيير، فيقول مثل هذا الرجل لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، أو يقول مثلا لرجل عنده صور محرمة كسر هذه الصور وما أشبه ذلك. لكن تغيير المنكر نفسه يكسرها، هو كسرها، فهذا فرق. نعم. لما نقول إن هذا قول المرأة كلام المرأة مع رجل، هذا خاص النبي صلى الله عليه وسلم. معه عنده، معه نساء، معه رجال يسمعون، معه رجال يسمعون، الفضل يسمع واللي حوله يسمعون، ولكن يسمعون صوته. يسمعون صوته. نعم. أي. هذه تجي بنا بجيل. نعم. ما له حجة. النووي استدل به على أنه يحرم النظر إلى المرأة. إيه كشف وجهه، لأن المحرمة الأفضل تكشف وجهه. الأرض المحرمة أن تكسب وجهها. نعم الرجال موجودين ما نعرف هل أمامها رجال حتى ينظروها، قد يكون فيها خلق وهي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فالمسألة محتملة. فإذا كان هذا محتملا فإنه لا يعارض الأحاديث الواضحة الدالة على تحريم كشف الوجه. وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. هذا أيضا حديث آخر فيه دليل على جواز قضاء الواجب بالنذر. النذر أن يلتزم الإنسان لربه طاعة، يلتزم بطاعة لله عز وجل، يقول لله علينا أن أصوم، أن أحج، أن أتصدق، أن أصلي، أن أقرأ، أن أسبح وما أشبه ذلك. واعلم أن النذر مكروه، يكره الإنسان أن ينذر، بل حرمه بعض أهل العلم وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والأصل في النهي التحريم، ولأن الناذر دائما يتندم ويدور الفكاك ولا يحصل له، ولأن النذر تكليف للنفس بما لم يلزمك الله به، وأنت إذا كنت في عافية لا تشغل نفسك. وهذا القول بالتحريم له وجه، لكن أكثر أهل العلم على أنه مكروه. أما ما يفعله بعض العوام من الجهال إذا أيس من حصول مقصوده أو دفع المكروه عنه نذر فهذا جهل عظيم. بعض الناس إذا أنه صار عنده مريض وتعب منه قال لله علي نذر إن كان قام هذا المريض يمشي أن أفعل كذا وكذا. الله أكبر، الله ما يعطيك الشيء إلا إذا أعطيته. الله أكبر، يعطيك ويزيل المكروه عنك بدون شرط. كذلك بعض الناس يقول إذا نجحت لله على نذر أن أصوم كذا وكذا أو أن أتصدق بكذا وكذا، نقول لا تفعل، لا تنذر، قل اللهم نجحني، اسأل الله، ادعو الله. أما أن تنذر فالله جل وعلا ما يحتاج إلى هذا، يعطيك من فضله وإن لم تنذر. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن ينذر أبدا. هذه المرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت إن أمها نذرت أن تحج، يعني قالت لله علي نذر أن أحج، ولكنها لم تحج حتى ماتت، لم تحج حتى ماتت. فدل هذا على أنه كان بإمكانها أن تحج ولكن تركت الحج، ففي هذه الحال يحج عنها. إن خلفت تركة فمن تركتها، وإن لم تخلف فإذا أراد أحد من أوليائها أن يقوم بالحج حج عنها. قال نعم، فأذن لها أن تحج عن أمها نذر أمها. فهذان حديثان، أحدهما في فريضة الإسلام والثاني في النذر، رخص فيهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج الإنسان عن غيره. وهذه المسألة كما ترون وقعت في حج واجب، والحاج من أولاد المحجوج عنه، من أولاد المحجوج عنه. فهل نقول إن حج النفل كحج الواجب وحج غير الولد كحج الولد؟ لننظر. قال بعض العلماء إنه لا يصح أن يحج أحد عن أحد إلا الولد عن أمه أو أبيه فقط. لو يحج إنسان أجنبي ما يصح، لازم يكون الولد، لأن السؤال الذي وقع سؤال امرأة تحج، تبي تحج عن نبيها الفريضة الإسلام، وأخرى تريد أن تحج النذر، والولد لا يساويه غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وغير الأولاد من كسبي، الذين من كسبي إذا عملوا فهو كسب لي، لكن غيرهم لا، مو كسب لي. فمنعوا صحة حج غير الولد، وأجازوا حج الولد في الفرض وفي النفل. وقال آخرون: إنه لا يحج إلا الولد في الفرض، سواء الله كان واجبا في أصل الشرع أو واجبا بالنذر. وعللوا ذلك بأن الأصل في العبادات أن تقع من العابد لا من غيره. لو قلت الواحد: جزاك الله خيرا، والله فرداء ولا نتواضع، توضعا وانا بصلي، يصلح؟ طبعا ما يصلح. ولو قلت مثلا: انا بنوم، صل عنا الاخير اليوم جزاك الله خير، يصلح؟ ما يصلح. ولو قلت في رمضان النهار طويل ابيك تصوم عنه سلفا يوم ويومين، وانا اصوم عنك الى جشت، يصلح؟ ما يصلح. فالاصل في العبادات ان تكون من ان يقوم بها العابد، لأن الله كلف الناس ليعلمهم ويمتحنهم سبحانه وتعالى، اختبرهم، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أما أن بخلي واحد يحج عنه وأنا قاعد في هذا أترقى مع زوجتي ومع أهلي وأولادي، هذا ما له نظير. فيقول: ما دام أن المسألة الأصل في العبادات أن تكون من فاعلها، فإننا نقتصر فيما خرج عن هذا الأصل على ما ورد به الشرع، ولا يصح أن نقيس النفل على الفرض، ولا أن نقيس غير الولد على الولد، لأن الفرض ملزم به الإنسان ملزم. فإذا عدد بنفسه قلنا كلف غيره، أما النفل فليس بملزم، إن قدر بنفسه وحج بنفسه فذاك، وإلا فلا. ثم إن القائلين بجواز الحج نفلا عن الغير اختلفوا أيضا، هل يختص ذلك بحال العجز أو مطلقا؟ فقال بعضهم: يجوز أن يوكل الإنسان من يحج عنه نفلا ولو كان قادرا، يجوز ولو كان قادرا. تجي هذا الإنسان غني مغنيها الله، بدأ كل سنة يجيب واحد يقول: خذ هذا 10,000 حج عنه، وهو جالس يتطرب يأكل ويشرب ويجامع أهله ويفعل كل شيء ولا يتعب، هل يمكن أن نقول لهذا الرجل إنه حج بمجرد أن يوكل الإنسان يحج عنه؟ هذا بعيد جدا. والحج جهاد، لا بد أنت الذي تعانيه، مو الذي يعني غيرك. وليس الحج عبادة مالية حتى نقول مثل الزكاة، إذا توكل واحد يدفع عنك تقول: خذ هذه الدراهم وحطها الفقير، هذا ما يخالف، لأنه مال يصل إلى مستحقه، لكن هذه عبادة بدنية تكليفية فلا بد أن تفعلها. والذي نرى في هذه المسألة أنه لا يجوز للقادر أن يوكل غيره في حج النفل، أما في حج الفرض فلا يجوز، لأنه لا بد أن يأتيه بنفسه واضح. لكن حتى النفل ما يجوز للإنسان أن يوكل غيره في الحج عنه، لأن الحج عبادة يجب أن يقوم بها العابد لله عز وجل، أما أن يوكل غيره فهذا لا معنى له إطلاقا. والأصل في العبادات كما قلنا قبل قليل، الأصل فيها المنع، منع قيام الغير بها إلا ما ورد به الشرع، والشرع ما ورد في الحج إلا في حال العاجزين،

حتى ولو كان الرجل الذي خلا بها من أعف الناس وأذكى الناس، ولو كان قريبا لزوجها، ولو كان قريبا لها كابن عمها، فإن ذلك حرام ولا يجوز. وكم من امرأة خلا بها رجل غير محرم فحصل الشر والفساد. وهذا يشمل ما ابتلي به بعض الناس من كونه له زوجة وله أخ عنده في البيت، فيخرج هذا الأخ صاحب الزوجة ويدع زوجته عند أخيه، وهذا محرم ولا يجوز. فللواجب إذا خرج من البيت أن يخرج أخاه معه، فإن لم يمكن ذلك فإنه يجعل لأخيه منزلا خاصا في البيت يكون مغلقا، ما تدخل عليه المرأة ولا يدخل على المرأة، لأن المسألة خطيرة جدا. وقد حصلت حوادث متعددة في هذا الأمر، كلها حصل فيها الشر والفساد. ومن الخلوة بالمرأة أن تركب معه في السيارة وليس معهما أحد، فإن هذه خلوة، وهي قد تكون أشد خلوة من الخلوة بالبيت، لأنه في السيارة لو كلمها ما سمعه أحد، ولو كلمته ما سمعها أحد، ولأنه في السيارة يستطيع أن يخرج بها إلى ما يريد، إلى بيته أو إلى البر أو إلى مكان آخر، ويفعل بها ما يجيه الشيطان بينهم. وقول عليه الصلاة والسلام: ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، أيضا هذا نهي عن السفر، سفر المرأة إلا مع ذي محرم. وكلمة امرأة نكرة في سياق النهي، فتشمل كل امرأة سواء كانت شابة أم عجوزة، قبيحة أو جميلة، آمنة أو غير آمنة، معها نساء أو ما معها نساء، عام. والسفر في قول لا تسافر مطلق، فيشمل كل سفر سواء كان قصيرا أم طويلا، وسواء كان للحج أو لغير الحج. لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. والحكمة من ذلك أن المحرم يحرسها ويصونها ويحميها، لهذا أوجب النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تسافر إلا مع ذي محرم، ولا بد أن يكون المحرم بالغا عاقلا، فالذي دون البلوغ ما أصبح، لأن الذي دون البلوغ هو يحتاج إلى ولاية، وكيف يكون وليا على غيره ومحرما لغيره. والبلوغ يحصل بالنسبة للذكر لواحد من أمور ثلاثة: إما أن يبلغ 15 سنة، أو ينزل منيا بشهوة، أو ينبت العانة. فإذا حصل واحد من هذه الأمور الثلاثة فهو بالغ، فيصح أن يكون محرما. أما من لم يحصل له واحد من هذه الأمور الثلاثة فليس ببالغ، فلا يكون محرما. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، يشمل حتى الخادمة مع أهل البيت، فإن امرأة فلا تسافر إلا مع ذي محرم. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان خادمة وأراد أن يحج وهي ليس لها محرم، فإنها لا تحج معه، تبقى في البلد عند أناس مأمونين، فإن لم يوجد أناس مأمونين عليها أو مأمونون عليها فحينئذ لا بأس أن تذهب معهم إلى الحج للضرورة. وإلا متى وجد أناس يؤمنون عليها فالواجب أن تبقى ولا تحج إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. رجل مكتوب مع الغزو، خرجت امرأته حاجة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فحج مع امرأتك، أمره يدع الغزو ويحج مع امرأته، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هل المرأة آمنة أو لا، هل هي عجوز أو شابة، هل هي قبيحة أو جميلة. فلما لم يستفصل دل هذا على أنه لا فرق في النساء بين هذه وهذه، وأن الواجب أن لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا للحج ولا لغيره. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، حاج عن غيره. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ فقال أخ لي أو قال قريب لي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يعني ابدأ بنفسك أولا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، ومعلوم كما يقول العامة، العامة يقولون كلمة لا معنى، يقول لا تفتي بخيرك غيرك، ابدأ بنفسك أولا ثم بعد ذلك حج عن غيرك. وهذا الحديث يقول المؤلف إن الراجح عند أحمد وقف. قال الإمام أحمد هذا الحديث رفعه خطأ، والصحيح أنه عند أحمد أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، وأن هذا الكلام كلام ابن عباس لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك هذا الرأي من ابن عباس رضي الله عنهما رأي صواب، لأنه مؤيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسه. فإذا كان الإنسان قادراً على الحج بنفسه ولم يفرض، فالواجب أن يحج أولاً عن نفسه ويؤدي الفريضة، ثم بعد ذلك يحج عن من شاء. وفي قوله لبيك عن شبرمة دليل على أنه ينبغي لمن حج عن غيره أن يذكر اسمه في الحج بالتلبية، فيقول لبيك عن فلان، وإن كان الله يعلم سبحانه وتعالى، لكن هذا من إظهار من نوي له الحج. فإن لم تعلم اسمه أو نسيته أو كتب لك في ورقة وضاعت الورقة، فإنك تنويه بقلبك، فتقول مثلا لبيك عن من أنا نائب عنه، أو من أعطاني الحج، أو ما أشبه ذلك، والله جل وعلا يعلم. فإن لم تذكر اسمه فإن النية تكفي، لأن ذكر الاسم ليس بواجب. النية إذا نويت أنك محرم عن فلان فهو كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي قولها في هذا الحديث حج عن نفسك دليل على أن هذا لا يجوز أن يبدأ الإنسان بالحج عن غيره قبل نفسه إن وجب عليه الحج. فأما إن لم يجب، مثل واحد فقير ما عنده مال يحج به، فجاءه شخص وقال له أريد أن تحج عني أو عن أبي، فلا بأس أن يحج، لأنه في هذه الحال لا يجب عليه الحج حيث كان غير قادر. فإذا كان لا يجب عليه الحج، إنسان فقير ما يقدر يحج عن نفسه، وأخذ وحج عن غيره من مال غيره، فإن هذا لا بأس به، لأنه ما وجب عليه الحج الآن. وعنه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه خمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. هذا الحديث يدل على أن الحج مرة، ما يجب على الإنسان في العمر إلا مرة، وهذا من نعمة الله على العباد. والله جل وعلا لكمال رحمته وحكمته ما أوجب الحج على عباده إلا مرة واحدة. لو أوجبه كل عام لحصل في ذلك مشقة على الإنسان وعلى الأمة أيضا. على الإنسان لأنه قد يتعب الإنسان كونه يحج كل عام، لا سيما في الأزمان السابقة حيث كانت المواصلات متعبة. وثانيا فيه مشقة على الناس عامة. لو أن جميع المسلمين القادرين على الحج يلزمهم أن يحجوا كل عام ما وسعتهم الأماكن، ولا قتل بعضهم بعضا من الضيق، ولكن من رحمة الله وحكمته أن الحج لا يجب إلا مرة. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا أدى الفريضة فلا حج عليه، يكون الباقي تطوع. ومن ذلك لو أن الإنسان ذهب إلى مكة بعد أن أدى الفريضة في أعوام سابقة، وذهب إلى مكة لشغل، لزيارة قريب أو شراء تجارة أو لغير ذلك من الأسباب، لكنه ما أراد حجا ولا عمرة، فإنه لا يجب عليه الإحرام، لا يجب عليه الإحرام ما دام أدى الفريضة. وقول العوام إذا كان له عن مكة 40 يوما وجب عليه أن يحرم، وإن كان دون ذلك لم يجب، هذا لا أصل له. بل نقول لو كان لك عن مكة 40 سنة وأنت قد أديت الفريضة، فإنك إذا ذهبت إلى مكة إن شئت فأحرم وإن شئت فلا تحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع، وهذا عام. باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، ويسمى الآن أبيار علي، وهو قريب من المدينة، بينه وبينها نحو 6 أميال. فإذا أراد الحج أو العمرة أحد من أهل المدينة وجب عليهم أن يحرموا من هذا الميقات ولا يؤخروه. ومن مر بهذا الميقات من غير أهل المدينة وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم منه ولا يتجاوزه. هذا واحد. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة. الجحفة قرية معروفة إلى الآن، معروفة بهذا الاسم، وسميت جحفة لأنها كانت في شعيب في الوادي، فيجتحفها السيف ويهزم بناءها، فسميت الجحفة. لكنها لما خربت صار الناس يحرمون من رابغ، ورابغ أبعد منها يسيرا عن مكة، فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة. وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الشام، وأهل الشام في ذلك الوقت كانوا كفارا، لأن الشام ما فتحت إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لهم قبل أن يسلموا دليل على أنهم سيسلمون ويحجون البيت، فيكون هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر بأمر مستقبل فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم، يلملم اسم مكان أو جبل، ويسمى الآن السعدية. وقتل لأهل اليمن إذا جاءوا إلى مكة يحرمون منه. ووقت لأهل نجد قرن المنازل. وقرن المنازل قيل إنه اسم الوادي الشعيب الذي يأتي من غرب الطائف وينزل إلى أن يمر بالسيل الكبير كما يسمى الآن. وقيل إن قرن المنازل اسم لجبل، لجبل معروف هناك عند محل السيل الكبير، وهو معروف الآن يسمى الآن بالسيل، فهذا يحرم منه أهل نجد وكل من مر به من غير أهل نجد. وأما ذات عرق فإنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لأهل العراق، وقيل إن الذي وقتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسواء كان هذا أو ذاك فإن عمر أحد الخلفاء الراشدين الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وقتها لأهل العراق لأنه لما بنيت الكوفة والبصرة جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل، وإنها جور عن طريقنا، جور يعني بعيد عن طريقنا ومائلة. فقال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم، يعني شوفوا اللي وازن من طريقكم. فرأوا أن الذي وازنها ذات عرق، فصارت ميقات أهل العراق. وفي قول عمر: انظروا إلى حذوها من طريقكم، دليل على أن الإنسان الذي في الطائرة إذا مر من فوق الميقات وهو يريد الحج والعمرة وجب عليه أن يحرم وهو في الطائرة، ولا يجوز أن يترك الإحرام حتى ينزل إلى جدة، فإن هذا من خطأ الحجاج، هذا من خطأ الحجاج البين، أنهم يقولون ما نحرم إلا إذا نزلنا في جدة، لا يجوز هذا. ما دمتم مررتم بالميقات وحذيتموه من فوق فهو كمن حاذاه من أسفل. وقد ذكر عمر رضي الله عنه أن من حاذاه من أسفل فإنه يحرم من محاذاته، وكذلك من حاذاه من فوق يجب أن يحرم من محاذاته. فإذا كنت تريد الحج والعمرة وقمت من القصيم في الطائرة فإنك تلبس ثياب الإحرام، تغتسل في بيتك وتلبس ثياب الإحرام، أو إن شئت لبستها في الطائرة. فإذا مضى نصف ساعة من إقلاع الطائرة فلك، يعني معناه إنو الإحرام وأحرم، يعني قل لبيك عمرة إن كنت معتمرا، أو لبيك حجا إن كنت حاجا، ولا تقول وأخر حتى أنزل في جدة، يعني هذا حرام ولا يجوز. وفي قوله: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فيها أيضا تيسير على العباد، اللي دون هذه المواقيت يحلم من مكانه ما يرجع إلى المواقيت. فمثل أهل حجة يحلمون منها ولا يرجعون إلى جدة، أهل جدة يحلمون منها ولا يرجعون إلى رابغ، أهل الشرائع يحلمون منها ولا يرجعون إلى السيف، وهكذا. من كان دون هذه المواقيت فليحرم من مكانه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة، ما يلزمهم يخرجون إلى مواقيت، يحرمون من مكة، لكن أهل مكة لا يحرمون من مكة إلا في الحج فقط، أما في العمرة فيجب عليهم أن يخرجوا من الحرم ويحرموا من الحل، كما دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حين أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى الحل فتحرم منه. وفي قوله: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إذا مر واحد من أهل الشام مر من طريق المدينة على ذي الحليفة هل يلزمه الإحرام أو نقول هو مخير إن شاء أحرم وإن شاء أجل الإحرام إلى جحفة؟ اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعضه إنه إذا مر بذي الحليفة وجب عليه الإحرام لقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فيجب عليه لما مر بذي الحليفة صار ميقاتا. وقال بعض العلماء يخير بين أن يحرم من ذي الحليفة أو يؤجل الإحرام إلى الجحفة، لأن الجحفة ميقاته الأصلي. فلأهل الشام إذا مروا من المدينة لهم ميقاتان، ميقات أصلي وهو الجحفة، وميقات فرعي عارض وهو ذي الحليفة. فمن العلماء من أجاز أن يؤخر إلى ذي الجحفة، ومنهم من قال يجب أن يحرم من ذي الحليفة. وتعارض في هذه المسألة تعارض أصلان، أحدهما أصل الاختيار، والثاني أصل براءة الذمة. إذا أخذنا بأصل الاختيار، إيش؟ أوجبنا عليه أن يحرم من الحليفة، وقلنا أن هذا أقوى وأبرى للذمة. وإذا أخذنا بأن الأصل براءة الذمة، قلنا يحرم إن شاء من الجحفة، لأن الأصل عدم لزومه من الحليفة، حيث إنه تعارض فيه عمومان. أما إذا كان الذي مر بذي الحليفة هو من الشام لا يريد الذهاب من طريق الجحفة، فإنه يلزمه أن يحرم من ذي الحليفة قولا واحدا. لكن الكلام إذا مر على ميقاته الأصلي. وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوه الإحرام وصفته. الإحرام ينقسم إلى ثلاث أقسام: تمتع وإفراد وقران. التمتع أن يحرم الإنسان بالعمرة ويفرغ منها ويحل الحل كله، فيطوف ويسعى ويقصر ويلبس ثيابه. فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج وخرج إلى مشاعر الحج، هذا التمتع. وسمي تمتعا لأن الإنسان يتمتع بين العمرة والحج فيما أحل الله له، ولهذا قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى، يعني تمتع بسبب العمرة من العمرة إلى الحج. هذا هو التمتع، وهو أفضل الأنساك. أفضل الأنساك لماذا؟ أولا لأنه أيسر على المكلف، فإن الإنسان إذا انتهى من عمرته لبس ثيابه وحل له الطيب وحل له أهله إن كان زوجته معه، المهم أن يكون كأن لم يحرم. فإذا كان يوم ثمانية أحرم بالحج. وأفضل لأنه يأتي بأفعال النسكين كاملة، يأتي بعمرة كاملة وبحج كامل، وإتيانه بأفعال النسكين كاملة أكثر عملا، وما كان أكثر عملا فهو أفضل. وأفضل الأنساك لأنه يجب به هدي. يقول لبعض الناس: كيف يصير أفضل الإنساك ويجب هذه؟ هذا زوج كلاته، لكننا نقول فيه أجر، لأن الهدي الذي تذبحه لله يزيدك قربة إلى ربك، فهو من نعمة الله عليك. ولولا أن الله شرع الهدي لكان ذبح الهدي بدعة. فالهدي ليس غرما، لكن الشيطان كما قال الله عنه يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هو الذي جعل العبادات المالية، جعلها في تصور كثير من الناس في منزلة الغرم، يعني كأنها غرم ضريبة. وفي الحقيقة أن العبادات المالية نعمة من الله عز وجل، لأن هذا المال الذي بيدك إن لم تنفقه في طاعة الله أنفقته في معصية الله، وإن لم تنفقه لا في الطاعة ولا في المعصية بقي غنيمة لمن بعدك من الورى. فكونك تنفقه في طاعة الله نعمة كبيرة. لا تظن أن وجوب الهدي على المتمتع غرامة وضريبة، بل هي نعمة ومن تمام النسك. فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يفسقوا الحج بعد أن أحرموا به ويجعلوه عمرة ليتمتعوا بها إلى الحج، وأمرهم أن يفسقوا القران أيضا ليتمتعوا بالعمرة إلى الحج إلا من ساق الهدي. هذا وجه من وجوه الإحرام. الوجه الثاني القران، أن يجمع بين العمرة والحج جميعا في إحرام واحد وفعل واحد، وذلك بأن يقول عند الإحرام لبيك عمرة وحجا، فهذا يقتصر على أفعال الحج فتجزئه عن العمرة والحج جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فأفعال فتكون الأفعال الآن للحج، ويبقى على إحرامه منذ قدم مكة إلى يوم العيد ما يحل، لكن يجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي عند عامة أهل العلم. وإنما يجب عليه الهدي لأنه جمع بين العمرة والحج، وحصل له عمرة وحج في سفر واحد، فكان مشبها للمتمتع. المتمتع بإجماع العلماء أن عليه الهدي، هو القارن عامة العلماء ومنهم المذاهب الأربعة على هذا، على وجوب الهدي على القارن كما يجب على المتمتع. أما الثالث من وجوه الإحرام فهو الإفراد، أن يحرم الإنسان بالحج وحده من الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وهذا أضعف الأنساك وأقلها فضلا، لأن الإنسان ما يحصل فيه إلا على نسك واحد، ولأنه ليس فيه هدي فهو ناقص. فأفضلها هذه الأنساك التمتع إلا من ساق الهدي، بل أفضل أن يقرن. مش معنى ساق الهدي؟ يعني راح بهديه معه، مثل واحد من السيارة الصغيرة لكاش فيها العائلة، ومع السيارة حوض كبيرة فيها الهدي، جابه معه تباري. نقول هذا الرجل ساق الهدي، لكنه بالحقيقة حمل الهدي على السيارة، وحمله الهدي بمنزلة السوق، فنقول هذا الرجل الأفضل أن يقرن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وصار قارنا. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إلي، التمتع والأحب إلي، لأنه الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وصدق رحمه الله، فإن المتعة أفضل إلا من ساق الهدي، فالقران أفضل. مكة هل يجوز له أن يذهب خارج مكة؟ نعم. باب الإحرام وما يتعلق به. خرج من مكة إلى ميقاته وعد ميقاته يحرم إذا مر عليه. لا ما يزال ما دام ناوي الحج يحرم يوم الثمان. باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رأسق يقول مؤلف: باب الإحرام وما يتعلق به. يتعلق بالإحرام أمور: أولا، ماذا يصنع عند الإحرام؟ نقول: يغتسل كما يغتسل للجنابة، ويطيب بدنه رأسه ولحيته، وإن طيب صدره وظهره وبطنه وما أشبه ذلك فلا بأس. ثم بعد ذلك يلبس إزارا ورداء، إزارا ورداء، والأفضل أن يكونا أبيضين لأنها خير الثياب. ثم إذا فعل ذلك، إن كان في وقت صلاة فريضة صلى الفريضة ثم أحرم، وإن لم يكن في وقت صلاة فريضة فإنه لا يصلي، وليس للإحرام صلاة تخصه. هذا هو القول الراجح، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بأن يصلي الإنسان ركعتين للإحرام. ثم يحرم ويهل فيقول: لبيك عمرة إن كان متمتع، ويقول: لبيك عمرة وحجا إن كان قارنا، ويقول: لبيك حجا إن كان مفردا. ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا أفضل ما يكون من التلبية، والأفضل أن يقتصر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليه، ولكنه قد ثبت عنه أنه كان يقول: لبيك إله الحق. فإذا قال الإنسان: لبيك إله الحق، فهذا لا بأس. وقوله إله الحق هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، كما يقال المسجد الجامع مثلا، يعني المسجد الجامع، فمعنى إله الحق أي الإله الحق، يعني أنت الإله الحق. ثم إنه مما يتعلق بالإحرام أيضا أن الإنسان إذا أحرم امتنع عليه بعض الألبسة، منها ما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص. شف لما النبي صلى الله عليه وسلم حسن جوابه. السائل قال: ما يلبس المحرم، يعني ما الذي يلبسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قادر نعدل عليه ويقول يلبس كذا ويلبس كذا، لأن هذا غير محسوب، لكنه قال لا يلبس، فبين الممنوع، فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول الممنوع أقل من غير الممنوع، فأنا أبين لك الممنوع وما عداه فهو جائز. فلما ذكر صلوات الله وسلامه عليه الممنوع كأنه يقول يلبس ما سوى ذلك، يلبس ما سوى ذلك. قال لا يلبس القميص، القميص هو مثل الثياب اللي علينا الآن، هذا القميص يعني ثوب له أكمام فلا يلبسه. وقوله لا يلبس القميص، لو أنه جعل القميص على كتفيه بدون لبس، يعني خلاه مثل رجله تلفلفه هكذا فلا بأس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس القميص. وأنا لو أنني وضعت القميص على كتفي ولفرته علي كما ألف الرداء ما يقال إني لبسته، ما أحد يقول إني لبسته. وقال لا يلبس القميص ولا السراويلات. السراويلات هل هذه جمع جمع أو جمع مفرد؟ هي جمع مفرد، لأن السراويل مفرد، وقيل إن السراويل جمع والمفرد سروالة أو سروال، وعلى هذا فيكون السراويلات جمع جمع، لكن المشهور في اللغة العربية أن السراويل مفرد. ولهذا قال ابن مالك ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، فجعل ابن مالك السراويل مفردا لكنه له شبه بالجمع الذي هو صيغة منها الجموع فاستحق المنع من الصرف. نعم، المهم أن السراويلات معروفة، وهي إزار مكمم. الإزار المكمم هذا السروال، يعني ما يلبس في أسفل الجسم وله أكمام، هذا هو السروال. ولا فرق بين أن يكون السراويل طويل الأكمام يعني يصل إلى الكعب أو إلى نصف الساق مثلا، أو كان قصيرا بحيث يكون لا يصل إلا إلى الفخذ، فكله حرام، كله حرام في حال الإحرام. لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس، نعم، ولا العمائم. العمائم أيضا لا يجوز لبسها. العمامة هي التي يعم بها الرأس استدارة، يعني تدار على الرأس حتى تعمه، هذه العمامة. وعند بعض الناس العمامة حتى الغتر يسمونها عمامة، يسمونها عمامة، وهي بمعناها الشرط. ولا العمائم ولا البرانس. البرانس ثياب واسعة لها غطاء يتصل بالرأس، يعني أنها يجعل فيها غطاء يغطي الرأس يتصل به، هذه البرانس. ونحن نراها يلبسها المغاربة، تراهم في مكة يلبسون البرانس، وهو دليل على أنها كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من العرب من كان يلبسها. ولا البرانس ولا الخفاف. الخفاف معروفة، الكنابل، فإنه لا يجوز أن يلبس الرجل الكنابل ولا الشراب أيضا، إلا من لا يجب نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمحرم إذا لم يجب نعلين أن يلبس الخفين، ولكن أمر أن تقطع الخفان حتى تكون أسفل من الكعبين، لأجل يكون هذا الخف قريبا من إيش؟ من النعل. لكن حديث ابن عمر هذا ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه في المدينة قبل أن نسافر إلى الحج. وفي حديث ابن عباس أنه خطب بعرفات النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. ولم يأمر وهو في عرفات، ما أمر بقطع الخفين. فهذا الحديث متأخر عن حديث ابن عمر، وهو أيضا في مجمع أعم من مجمع المدينة، فدل هذا على أن الحكم منسوخ. الحكم المذكور في حديث ابن عمر وهو قطع منسوخ. فلو قال قائل: كيف يكون منسوخا مع إمكان الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، وها أنتم دائما ترد عليكم نصوص عامة فتخصونها بالخاص، أو مطلقة فتقيدونها بالمقيد، فلماذا هنا لا تقولون بأن حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد فيجب أن نأخذ بالمقيد؟ لأن هذه القاعدة، قلنا هذا حق وهذا هو الواجب، إذا وردت النصوص مطلقة ثم قيدت في موضع أن تتقيد به. لكن هذه القاعدة عورضت بأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في عرفة، وعرفة الجمع الذين فيها ما حضروا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل في المدينة عن هذا وأجاب بوجوب القطع، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه قد حضروا في عرفة خلق كثير ما حضروا في المدينة، ولو كان القطع واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحضر الواسع العام. فلذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن لا يحمل حديث ابن عباس المطلق على حديث ابن عمر المقيد، وأن وجوب القطع منسوخ. ويؤيد ذلك أيضا من حيث المعنى أن في القطع إفسادا لهما الخفين، والإفساد لا ينبغي ما دام يمكن الشيء بدونه فإنه لا ينبغي أن يكون. فصارت الحكمة تقتضي أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. أيضا يحرم على المحرم أن يلبس ثوبا مطيبا بزعفران أو ورس، وهو نوع من أنواع الطيب، يطلق عليه الورس لأن لونه أحمر يغلب على رائحته، فلهذا سمي بالورس، وهو نبت معروف في اليمن. لماذا لا يلبس الثوب إذا كان فيه زعفران أو ورس؟ لأن ذلك طيب، والطيب لا يجوز للمحرم أن يبتدئه ويتطيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي وقصته ناقته فمات لا تحنطوه، أي لا تجعلوا فيه طيبا. نعود إلى هذا الحديث، نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم هذه الأشياء الخمسة: القميص، السراويل، البرانس، العمائم، الخفاف، خمسة، فما كان بمعناها فهو مثله، ما كان بمعناها فهو مثله. فالقميص يشبهه الجبة الصدرية، الصدرية يسمونها الناس الستيرية، وصوابها الصدرية لأنها على قدر الصدر. السراويل وش يشبه؟ الوزن جائز، لكن الهافات الهفات من السراويل، والهفات أظنها لنصف الوقت. نعم. أي يجوز. أي نعم. طيب البرانس يشبهها المشاعر، المشاعر ما تلبس في حال الإحرام، لكن لو تلفف بها الإنسان تلففا مو بلباس، خلى الأكمام من أسفل وأسفل المشلح من فوق وجعلها كبريتة فلا بأس، يعني ما هو ليس هذا اللباس العادي. الخفاء مثلها الشراب، الشراب مثل الخفاء. النعلان تجوز ولو فيها خيار، اينا ولو فيها خيار، لانه ما ظن العبره الخيار، العبره ان يكون اللباس على الهيئه المعتاده، فتجنب اللباس على المعتاد لاجل ان يكون لباسك لباس احرام. هل يجوز ان يلبس الانسان الساعه، ساعه اليد؟ يجوز، لأن ما هي قميص ولا سراويل ولا عمائم ولا خفاء. يجوز أن يلبس الخاتم؟ نعم يجوز، يجوز أن يلبس الخاتم. يجوز أن يلبس السوار؟ هذا السؤال. الرجل ما يجوز، الرجل لا يجوز لا في حال الإحرام ولا غيره. المرأة يجوز في حال الإحرام وغيره. نعم. طيب هل يجوز أن يلبس نظارة في عينه؟ يجوز، لأنها ليست مما دخل في الحديث ولا بمعنى. وهل يجوز أن يلبس سماعة في أذنه؟ يجوز. طيب بيحط خيط يمسك مثل مع الهامة؟ ها؟ إيه؟ لا مو مسألة خياط، مو مشكلة خياط ما يرد. يجوز، لأن هذا ليس عمامة ولا بمعناه، وليس فيه تغطية رأس. لو قال قائل ما خلف هذا ليس عمامة لكن فيه تغطية الرأس، يقول هذا لا يعد تغطية لا عرفا ولا شرعا. طيب لو أنه لبس شيئا على صدره مثل ما يفعل بعض العامة، يعلقون خط على صدوره، خط عزائم، يجوز ولا لا؟ هذا نقول ما يجوز لا في الإحرام ولا في غير الإحرام. تعليق العزائم هذا ما يجوز، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو أنه علق على كتفه وعاء للنفقة للدراهم أو وعاء للطعام، معه جراب طعام مثل ملقح فيها الدلة وفيها تمر وفيها أقط وفيها خبز وفيها كعك، معلقة على كتفه، يجوز؟ يجوز، لأنه ليس داخلا في الحديث. طيب لو أنه احتزم بالكمر الذي يكون فيه النفقة، جائز؟ اي نعم جائز، لو مخيط ولو كان مخيط فهو جائز، لان هذا ليس داخلا في الحديث، فلا يحرم على الانسان الا ما نص عليه الشرع او كان بمعنى ما نص عليه الشرع. لو عقد الانسان ازاره عقدا يجوز؟ ها؟ يجوز. خاط الإزار خياطة، يجوز، يجوز، لأن ليس داخل في الحديث. لو أنه عقد الردع يجوز ولا لا؟ يجوز. الردع اللي يكون فوق عقده أو شبكه بمشبك فلا حرج، لكن بعض الناس يتهاون في مسألة الشبك، شبك الردع،

فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخلف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. اعلم أن العبادات لا تصح إلا بأمرين: أحدهما الإخلاص لله عز وجل بأن يكون قصد الإنسان بالعبادة وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا تزلفا لمخلوق ولا مالا ولا غير ذلك، إنما يريد به بها وجه الله والدار الآخرة. ثاني أن يكون في عبادته متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا وصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا يتقرب به إلى الله أن يعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل هذا العمل ليتبعه فيه. ومن ذلك المناسك، مناسك الحج والعمرة، فلا تحج حتى تعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن تكون متابعا له في حجه. وأجمع حديث في هذا وأشمله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإنه قد ساق صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرج من المدينة إلى أن تحلل عليه الصلاة والسلام. يقول إنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولا بعدها بعد الهجرة. أعلم الناس أنه سيحج، فقدم إلى المدينة خلق كثير بلغوا نحو 100,000 رجل، يعني عامة المسلمين حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام توفي والصحابة نحو 124,000، فإذا كان الذين حجوا معه 100,000 فمعناه أن عامة المسلمين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، ونزل بذي الحليفة أبيار علي وصلى بها خمس صلوات صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المكان ولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه، ولدت محمد بن أبي بكر في المحرم في الميقات، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. أمرها أن تغتسل وهي مفسدة، وتستثفر بثوب يعني تتلجم به وتحرم، ففعلت. قال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، مسجد ذي الحليف، ثم ركب ناقته صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد، أهل رفع صوته صلوات الله وسلامه عليه بالتوحيد، توحيد الباري جل وعلا، وهو قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو التوحيد الخالص. لبيك يعني إجابة لك يا رب، حيث دعوتني فأنا أجيب. وتكرر اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أهل بالتوحيد عليه الصلاة والسلام ولزم هذه التلبية، وصار يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وربما قال لبيك إله الحق، وصار